بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بدل الهدي حيث قال مثلا ولو وجد الثمن دون الهدي خلفه أي الثمن عندما يشتريه ويهديه عنه من الثقات إن لم يقم بمكة طول ذي الحجة فإن تعذر فيه في ذي الحجة فمن القابل السنة القادمة في نفس الشهر في ذي الحجة. ثم قال ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن. عجز عن الثمن في محل الهدي وهو منى عادة، نعم، حيث يذبح الحجاج هديهم ولو وكالة في منى. قال ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عجز عن الثمن في محل الهدي ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله حال الناسك وبيع ما عدا المستثنيات في الدين كالدار للسكنة والسيارة والكتب والأثاث حيث لا يجب بيعها لأجل الهدي ولو عجز عن الثمن صام بدله 10 أيام 3 أيام في الحج متوالية و7 إذا رجع إلى أهله. وقد أشارت الآية المباركة إلى ذلك في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية 196 من سورة البقرة. فلو عجز عن الثمن صام بدله بدل الهدي 10 أيام. إذن الكلام فيما هو بدل الهدي، في بدل الهدي أي يصوم بدل الهدي 10 أيام 3 أيام في الحج متوالية و7 إذا رجع إلى أهله. شيخنا لو كان إنسان عنده مؤونة كاملة لا قيمة الحج فهل يستطيع الذهاب إلى الحج؟ هذه مسألة فيها كلام بين الأعلام، فيها كلام أنه لا تمنع من الاستطاعة مثلا في مناسك السيد السيستاني فيصوم بدل الهدي، يصوم تراجعها في المناسك. ولو عجز عن الثمن صام بدله بدل الهدي 10 أيام لأن هذا بدل شنه اضطراري عند العجز عن تحصيل الثقة أو عن تحصيل الثمن في محل الهدي الذي هو من عادة فيصوم بدله بدل الهدي 10 أيام وذلك للآية المباركة فمن لم يجد يعني الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قال الشهيد الأول رحمه الله صام 3 أيام في الحج متوالية 3 أيام متوالية أو أيام متوالية لا فرق، وهذا بلا خلاف فيه عندنا للأخبار منها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام لا تصوم 3 أيام متفرقة ونحو ذلك فليصم بمكة 3 أيام متتابعات إلا ما استثني. هذا إشارة إلا ما استثني، لو صام يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة وبعده يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة فلا يحل ولا يجوز له الصوم يوم عيد الأضحى يوم 10 من ذي الحجة ولا أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد شنهم يوم العيد عيد الأضحى، بل يصوم الثالث بعد أيام التشريق كما هو المشهور بين الأصحاب لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في من صام يوم التروية يوم التروية ويوم عرفة، قال عليه السلام يجزيه أن يصوم يوما آخر. وكذلك في رواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هديون، هنا الشاهد وليس له هديون، فصام يوم التروية ويوم عرفة، صام يومين الآن، قال يصوم يوما آخر بعد التشريق. قال صام بدل الهدي لو عجز عن الثمن أو عن تحصيل الثقة، صام بدله بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متوالية إلا ما استثني، بينا محل الاستثناء لو صام يوم التروية ويوم عرفة فيصوم يوما آخر بعد أيام التشريق، بعد التلبس بالحج، هذا لموثق زرارة وفاقا للشيخ الطوسي. يعني شنه بعد التلبس بالحج؟ يعني ولو كان شنه بعد عمرة التمتع ولكن بدخول شهر ذي الحجة لا قبل ذي الحجة، لذلك قال ولو من أول ذي الحجة الشهر الثاني، فلا يجوز الصوم قبل شهر ذي الحجة إجماعا، عبارة المحقق الحلي في المختصر النافع أنه لا يجوز الصوم قبل ذي الحجة، هذا إجماعا. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد التلبس بالحج ولو من أول ذي الحجة، ولو من أول ذي الحجة، يعني شيخنا يجوز للصوم مع الثقة والاطمئنان أنه لن يستطيع إلى إلى إلى الهدي، يعني كأنما من البداية عنده خلاص عاجز، عاجز إما يقينا وقطعا وإما اطمئنانا، اطمئنان حجة عقلائية منضات شرعا، لموثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام إما الباقر أو الصادق، الباقرين الصادقين، من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس، لاحظ في أول العشر لا قبل حلول ذي الحجة، ولعل هذا خلافا لما عن بعض أئمة المذاهب، ظاهرا أحمد بن حنبل أنه يجوز قبل شنه ذي الحجة على ما أظن فيما راجعت بعض الشروح. قال ولو من أول ذي الحجة ويستحب السابع وتالياه، السابع يوم السابع من شهر ذي الحجة والثامن يوم التروية والتاسع يوم عرفة، وذلك للروايات والأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام سألته عن متمتع لم يجد هديا، متمتع يعني حج، حج التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، إيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله، يعني من يحج حج التمتع. سألته عن متمتع لم يجد هديا قال، لأن حج الإفراد ليس فيه هادي والقارن يسوق معه هدية، سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج. طبعا هذه في الحج راح يجينا مزيد بيان شنو معنى في الحج، يعني خصوص الحج أو إلى آخر شهر الحج، إلى آخر ذي الحجة يأتي التفصيل. قال يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية يوم السابع، ويوم التروية يوم الثامن، ويوم عرفة. وكذلك صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن المتمتع لا يجد هديا قال يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. قلت فإن قدم يوم التروية أو فإن قدم يوم التروية يوم الثامن قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق بعد أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على فرض وعلى تقدير، لأن لا تقول ذلك لمن اتقى، يعني من اتقى النساء والصيد فله أن ينفر من منى يوم الثاني عشر، وإلا لو غربت عليه الشمس ليلة الثالث عشر أو لم يكن قد اتقى النساء والصيد فيلزمه البقاء إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة يرمي الجمرات الثلاث ثم يخرج وينفر. وكذلك مولانا هذه الرواية اللي احنا بصددها الآن صحيحة رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق إلى آخر الحديث، اللي فيه الشاهد أنه لقوله لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة في تمام شهر ذي الحجة. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله وآخر وقتها أي ثلاثة أيام آخر ذي الحجة، هذا هو المشهور بين الأصحاب بلا خلاف فيه لإطلاق النص القرآني وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، وشهر ذي الحجة من أشهر الحج، مضافا إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في حديث محل الشاهد فيه إن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج. وكذا صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام من لم يجد ثمن الهدي اللي عبر عن الشهيد الثاني الأول ولو عجز عن الثمن، يعني لم يجد، لا قالت فمن شنهو فمن لم يجد هديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إلى آخر الآية في الحج وسبع درجاته، من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك. أكو تعليقة وهامش وفي التذكرة قول لبعض العامة بخروج وقتها بمضي يوم عرفة ولا ريب في ضعفه لأنه اجتهاد في مقابل النص عن المعصوم، لذا قال وآخر وقت الثلاثة أيام آخر ذي الحجة. أكو مسألة في المختصر النافع يقول ولو خرج ذو الحجة ولم يصوم الثلاثة تعين الهدي في القابل بمنى إجماعا وللروايات المستفيضة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، الناسك إذا رجع إلى أهله للآية المباركة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الآن الرجوع إلى أهله إما حقيقة أو حكما، وهذا من المصطلحات الرائجة والدارجة خصوصا في علم الأصول، يقال مثلا انحلال العلم الإجمالي إما حقيقة بزواله حقيقة وإما حكما، موجود العلم الإجمالي موضوعا حقيقة ولكن أثره أي المنجزية يسقط عن الاعتبار، مبين في الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول إذا اختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي يقال له الانحلال الحكمي، يعني موجود علم إجمالي لكن أثره المنجزية إيه لا منجزي له عمليا وحكما، فهذا يعبر عنه بالانحلال الحكمي لا الانحلال الحقيقي. هنا قال رجع إلى أهله إما حقيقة بأن يأتي بلده ويدخل إلى داره ومنزله، أو حكما لم يرجع إلى بلده، ولكن قال كمن الظاهر عندكم كما شنه كما لم يرجع، أو كمن لم يرجع إلى أهله ووطنه، فينتظر مدة، لو ذهب في هذه المدة لوصل إلى أهله عادة، أو بمضي شهر تردد فيه فكذلك حكمه حكم من عاد إلى وطنه، فإذا مضى شهرون له أن يصوم 7 أيام. الآن التفات من الشهيد الثاني رحمه الله قال رحمه. ويفهم أكو مفهوم أكو منطوق في علم الأصول، مقصد الأول في الأوامر كفاءات الأصول، مقصد الثاني في النواهي، المقصد الثالث في المفاهيم. يبحث مثلا أي طبعا بعدين عام وخاص ومطلق ومقيد، هاي يسموها مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ في أصول الفقه، نفس الكلام بالنسبة لأصول الفقه الشيخ المظفر، الأوامر النواهي المفاهيم، مفهوم مقابل منطوق. نعم. إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا يقال له منطوق. زين المفهوم شنو هو؟ أنه إذا لم يأتك زيد فلا يجب عليك إكرامه. الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، وإذا لم يكن قدر كر فهذا يقال له بحث المفاهيم أو المفهوم بمصطلح علم الأصول. بل والنزاع فيه ليس كبرويا كما هو الخطأ الشائع عند بعض الطلبة، ليس النزاع كبرويا وإنما النزاع صغروي، بمعنى أننا نختلف ونتنازع هل للجملة الشرطية مفهوم مقابل المنطوق تدل على الانتفاء عند الانتفاء، معنى المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء مجيء زيد. مثلا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا ما زالت أجب، فحينئذ النزاع صغروي، وهو أنه نبحث هل للجملة الشرطية بغض النظر عن وجود قرينة لفظية أو قرينة مقامية سياقية حالية، نحن والجملة الشرطية بما هي هل تدل على الانتفاء، انتفاء الجزاء، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرطي أم لا؟ أما إذا كان هناك قرينة لفظية سياقية حالية فهذا مو لسواد عيون الجملة الشرطية وإنما ببركة وجود القرينة. لاحظت محل النزاع، تحرير محل النزاع مهم جدا حينما نقول هل للجملة الشرطية مفهوم أم لا. ثم النزاع ليس كبرويان بمعنى أن مفهوم الجملة الشرطية حجة أم لا، وإنما النزاع صوروي هل لها مفهوم أم لا. إذا كان لها مفهوم ملي. ظاهرة في المفهوم، دالة على المفهوم، دالة على الانتفاع عند الانتفاع. إذا كانت ظاهرة في المفهوم فالظهور كبرويا حجة. إحنا كلامنا صغرويا هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، واضحة؟ كذلك هل للوصف مفهوم أم لا، هل للحصر مفهوم، هذا يسموه بحث المفاهيم. النزاع صغروي وليس كبرويا، واضح معنى النزاع صغروي. لأنه متى ما كان الظاهر الظهور ما نتناقش، الظهور حجة خالصين. قال ويفهم من تقييد الثلاثة، يعني من تقييد صوم الثلاثة أيام بالموالاة دون السبعة، ماذا يفهم؟ واضح معنى مفهومه، هو لم يصرح لم ينطق صراحة، ولكن يفهم من كلامه، يفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة أيام، يفهم عدم اعتبار الموالاة في السبعة أيام، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله صام ثلاثة أيام في الحج متوالية، الأصل في القيود أن تكون ترازية، هذا مش حج جرائي، كل كلمة لها مدلول ومعنى، وسبعة إذا رجع إلى أهلي، ما قال سبعة متوالية، فقيد الثلاثة أيام بكونها متوالية متتابعة تبعا للنص، السبعة أطلق فيها. فيفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة أيام عدم اعتبار واشتراط الموالاة في السبعة أيام، وهذا هو المشهور. والمسألة خلافية، وإن كان الأحوط الأولى التتابع، ليش؟ لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في الهامش، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها في نهاية الهامش، قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها. وإلى ذلك ذهب بعض المتقدمين كابن أبي عقيل أو عقيل العماني وأبي الصلاح الحلبي، ليش؟ تمسكا بهذه الرواية التي وقع في طريقها محمد بن أحمد العلوي، أذكرك من خارج الكتاب بعض الشروع، وإن كان العلام الحلي يصف الطريق الذي في سنده محمد بن أحمد العلوي بالصحة أنه صحيح. قال سيد المدارك ولعل ذلك شهادة من العلام الحلي بالتوثيق، واستضعافا لرواية إسحاق بن عمار التي هي مستند المشهور، لكن عندهم قاعدة تقول أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، وربما كانت موثقة، لم أراجع عن الآن بقية السند، إذا كان بقية السند تاما إسحاق بن عمار على الرأي السائل هو موثق، روايته موثقة مثل السماع، وفي كلام هل هو رجل أم رجلان، تراجع هذا الدرر النجفية للشيخ يوسف البحراني في تحقيق لطيف في هذا الصدد، بعضهم يقول مصحح بعضهم معتبرة إسحاق كيفما كان. الرواية قلت لأبي الحسن عليه السلام إني قدمت الكوفة ولم أصوم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال صمها ببغداد، قلت أفرقها، قال نعم. الرواية هذه أيضا ما قصر، يعني صاحب الزبدة الفقهية أنا ما تمكنت من المراجعة، قال وهو هذا السند مشتمل على محمد بن أسلم وهو غال من الغلاة فاسد الحديث كما في رجال النجاشي، حتى لو كان الأمر كذلك فعمل الأصحاب بالرواية لوجود قراء محتفى يكون جابرا لضعف السند، ولا بد أن تكون الشهرة العملية شنهم؟ استنادية، استنادية. وعلى فرض تمامية سند الرواية الثانية رواية علي بن جعفر سبع لا يفرق بينها، نقول تحمل شنه جمع العرفي، الجمع العرفي والتوفيق العرفي مهما أمكن أولى من طرح رواية إسحاق بن عمار، فيحمل على شنه؟ على أنه أحوط استحبابا مثلا. فلهذا أنا قلت على المشهور، ولكن الأحوط الأولى التتابع، حذرا من مخالفة من قال بلزوم ووجوب الموالاة في السبعة أيام كابن عقيل العماني وأبي الصلاح الحلبي. وهو أجود القولين. يقول الشيء الثاني في المسألة أجود القولين كما تقدم وين تكتب في كتاب الصوم المسألة الثامنة من كتاب الصوم إنه يجوز التفريق في السبعة الأيام ولكن الأحوط الأولى وإن كان الأحوط استحبابا التتابع والموالاة في السبعة أيام. ثم قال ليش أحوط أولى؟ جمعا بين الروايتين وحذرا من مخالفة من قال إنه يجب. نقول لي أنت تقول يجب نقول الأحوط استحبابا، فعملين وإن كان من باب الاحتياط الاستحبابي نوافق من يقول بلزوم ووجوب تتابع. هذه أحد فنيات القول بالاحتياط الاستحبابي، لما يشوف فقيه يقول يجب يقول احنا نقول يجوز التفريق وإن كان الأحوط استحبابا، عملا بكلتا الروايتين من جانب وحذرا من شبهة الخلاف. هذا هو، هذا تشوفه في المستمسك، هذا المطالب مثل هاي في الجواهر، فهذا فقه استدلال مختصر. قال ويتخير مولى المملوك، المولى هنا السيد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من والاه وعاد من عاده، ذلك بأن الله مولاهم وأن الكافرين لا مولى لهم مثلا. فمن كنت مولاه فعلي مولاه، واضح معنى ألست أولى قرينة، لاحظوا القرينة ذكر القرائن العلامة الأميني رحمه الله في الغدي، أنه هل هناك قرائن تعين لنا المراد الجدي من لفظة المولى؟ بل قرائن عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله في نفس الخطبة يوم الغدير يوم 18 من الحجة بعد منصرفه من حجة الوداع، قال ألست أولى بكم من أنفسكم، إشارة إلى الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا بلى، فقال وقد أخذ بيد علي ورفعها عاليا حتى بان بيض، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولا. القرينة الثانية بخبخة عمر بن الخطاب، بخم بخ بخم بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن مستد أحمد، مجمعنهم في حر الظهيرة بحيث لو طرح اللحم على الأرض لانشوا، بس حتى يقول لهم أحبوا علي ابن أبي طالب، أحبوا كما أحبوا، يعني هذه شنو يعني ينزه فعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق وسيد الأنبياء وخاتم الرسل، عن شنو؟ عن العبثية واللغوية، مجمع أنه في حر الظهري حتى يقول لهم أحبوا علي، بس هو هذا. ثم أفرد له خيمة وأمر وجوه الصحابة، وأولهم أول من بايع وهنأ أبو بكر، أفرد له خيمة وأمرهم أن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين، وقال سلموا عليه بإمرة المؤمنين. حتى نساء النبي هم أيضا وفد خاص زوجات النبي دخلنا الخيمة وبايعنا عليا وسلمنا عليه بإمرة المؤمنين. بعد من القرائن حبيبي شنهو؟ لما جاء حسان بن ثابت، أتأذن لي يا رسول الله أن أقول أبياتا بهذه المناسبة؟ فجمهور الصحابة ذاك اليوم فهموا المراد من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا، إلى أن قال فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عادى عليا معاديا. من القرائن قصيدة عمرو بن العاص المعروفة بالجلجلية، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، لأن جايهم بعد بالمناسبة ذكرى مولد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، 13 من رجب المرجب. يقول لا نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي. وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحلل. إلى أن قال وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفل، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلي، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي سلام الله إلى غير ذلك من القرائن. قال ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، قال شيخنا الذهبي وصدر هذا الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. صدر الحديث إشارة إلى هذا المقطع، من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما ذيله فزيادة قوية الإسناد. راجع البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية. قال ويتخير مولى المملوك، المأذون دي فائدة أصولية هم بعد فائدة عقائدية لا بأس. ويتخير مولى المملوك، المولى هنا السيد. ويتخير مولى المملوك المأذون له، المملوك المأذون له في الحج، أذن له سيده ومولاه بأن يحج. يتخير المولى والسيد بين الإهداء عنه عن العبد المملوك المأذون له وبين أمره أن يأمر عبده بالصوم، لأنه العبد المأذون له عاجز عن الهدي، ففرضه الصوم، فرض العبد الصوم، وذلك بلا خلاف فيه للروايات، منها صحيحة جميل، جميل الجميل مع أباني. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، مش روح الزواج متعة، ولو أن لو أمره بذلك لا بأس فيه، لأن الأصل الذي لا خلاف فيه أن هذه المسألة قرآنية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. نعم وقع الكلام في نسخ هذا الحكم، والشاهد على عدم نسخه قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، أي أن يحج حج التمتع، قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. ولهذا قال يتخير بين الإهداء عن عبده المأذون له وبين أن يأمره بالصوم، فمره فليصوم وإن شئت فاذبح عنه. وصحيحة سعد ابن أبي خلف، سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال لاحظوا التخير، إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصوم. لكن لو تبرع المولى أي السيد، لو تبرع المولى بالإخراج إخراج الهدي أجزأ، هو يتبرع عنه يجزي، كما يجزي عن غيره، عن غير شنه العبد مأذون له، لو تبرع عليه متبرعون انت مثلا تبرع عن احد الحجاج تبرع بالي، والنص تكتب الصحيح سندا، والنص ورد بهذا التخير، قرأنا روايتين صحيحتين من حيث السند. قال وهو النص بالتخير دليل على أنه العبد لا يملك شيئا، مسألة خلافية يملك أو لا يملك، أشرنا إليها في كتاب الزكاة، وهو دليل على أن العبد لا يملك شيئا، وإلا لو كان العبد المملوك يملك شيئا وإلا اتجه وجوب الهدي يعني عليه مع قدرته، قدرة العبد المأذون له عليه على الهادي. الآن دفع دخل مقدر، يقول والحجر على العبد ممنوع من التصرف غير مانع من الهدي كالسفيه، شلون؟ فإن السفيه محجور من التصرف، ممنوع من التصرف في ماله لأجل سفهه، لكن لو حج السفيه وجب عليه الهادي. كذلك بالنسبة إلى العبد محجور عليه أن يتصرف بماله، لكن لو حج لم يسقط عنه الهادي. فهذا دفع دخل مقدر إن قلت قلت. نعم. يقول والحجر على العبد غير مانع من الهادي تماما كالسفيه. ثم قال ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد. أكو قاعد عند الفلاسفة، الواحد لا يصره إلا الواحد. إحنا كلامنا الآن في الهدي، ولا يجزئ لا يكفي، ولا يجزئ الهدي الواحد للنصوص الصحيحة تكتب، ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن ناسك واحد، الهدي الواجب بلي. احنا نقيد بعد كلام الشهيد الثاني لما قال ولا يجزئ الهدي، نقول الهدي الواجب، ولا يجزئ سواء كان الحج واجب أو مستحب بس الهدي واجب، ولا يجزئ الهدي الواجب الواحد إلا عن ناسك حاج واحد ولو عند الضرورة. هذا إشارة إلى الخلاف في المسألة على أصح الأقوال. ليش تكتب تحكيما لأدلة ونصوص وجوب الانتقال إلى البدل عند تعذر الهادي؟ وقيل هذا للشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، بعض الفقهاء، وقيل أيضا مطلقا هذا لسلار، وقيل يجزئ الهدي الواحد عن سبعة بل وعن سبعين ناسك، أولي خوان واحد أو إلي خوان، الخاء إما مكسورة أو مضمومة، تقرأ بالضم وبالكسر، أولي خوان واحد يعني جالسين في سفرة واحدة، على رفقة أصحاب في سفر يأكلون من سفرة واحدة، هذا القول الأول. وقيل هذا لسلار مطلقا يعني ولو لم يكونوا ذوي سفرة واحدة كما عن سلار. زين هذا القيل بأنه يجزئ الهدي الواحد مو بس عن واحد، عن سبعة بل عن سبعين بقيد أنهم أولي سفرة واحدة، سلار قال مطلقا حتى لو ما يأكلوا مع بعض على سفرة واحدة. هذا القيل هل له مستند؟ قال نعم، وبه روايات تكتب معتبرة سندا، لكن الكلام مش في السند، في الدلالة، محمولة على المندوب يعني على الهدي المندوب. كيف حملتوها على الهدي المندوب؟ قالها جمعا يعني جمعا عرفيا، كهدي القران قبل تعينه لواحد. كيف يتعين؟ لا يتعين لواحد إلا بالإشعار والتقليد، قبل أن يتعين يكون مشترك. وكالأضحية مثال آخر التي تذبح يوم العيد، ما يقولوا في المثل باكر العيد نعيد، نذبح بقرة للسيد. الأضحية مثلا شاة التي تذبح يوم العيد، فإنه يطلق عليها على هذه الأضحية الهدي، لكن هني الشاهد في كلام شيء ثاني، أما الواجب يعني أما الهدي الواجب، لهذا احنا قيدنا العبارة من البداية ولا يجزئ الهدي، قلنا ولا يجزئ الهدي الواجب الواحد اللي عن ناسك واحد، أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب، صحيح حجة مستحبة ولكن فيها الهدي الواجب شات مثلا. وأما الواجب ولو الشروع في الحج المندوب استحبابي فلا يجزئ إلا عن واحدين، يعني فلا يجزئ الهدي الواجب إلا عن ناسك وحاج واحد. فينتقل تقول تحكيما للنصوص، ينتقل مع العجز عن الهدي الواجب ولو بتعذر الهدي الواجب شنو إلى الصوم. هذا بدل كلامنا في البدل عن الهدي الصوم مثلا على التبسيط السابق. زين، المستند بالنسبة إلى روايات الهدي الواحد لا يجزئ إلا عن واحد، قال كما هو المشهور سألت لصحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر، عن النفر جمع نفر تجزيهم البقرة، قال أما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم. مكتوب عندكم الأضحى ولا الأضحية؟ أما في الهدي فلا وأما في صحيحة الحلبي ها مش رقم 9 في السطر الثاني، قال أما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم. نعم، وصحيح ولصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى. طبعا في سورة الحج قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة. شوف الأمصار يعني الأضحية، هذه الأضحية اللي يقولوا نذبح بقرة للسيد. ولا تجزي بمنى شوف هذه الواجب إلا عن واحدين. أشرنا إلى الخلاف اللي في روايات لكن محمولة على النادب، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد. وصحيح حمران لعلى بن أعين عزت البدن سنة صارت عزيزة نادرة بمنى حتى بلغت البدنة بمئة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها، قلت كم؟ قال ما خف فهو أفضل، فقلت عن كم يجزي؟ فقال عن 70. لهذا الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط والشيخ المفيد قالوا إذا كانوا أهل بيت واحد أهل خوان واحد تجزي الواحدة الهدي الواحد ولو عن 70. ثم قال ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه أخرج عنه من صلب المال، يعني أصل التركة لا من الثلث، أي من أصله أصل المال، وإن لم يوصي به وإن لم يوصي الناسك بالهدي كغيره كغير الهدي من الحقوق المالية الواجبة من صلاة صوم كفارة حج يخرج من أصل التركة. صحيح. ولو مات فاقده قبل الصوم يعني 10 أيام صام الولي عنه، وقد تقدم بيانه في كتاب الصوم مفصلا، تكتب في المسألة الرابعة من كتاب الصوم. إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، المسألة الرابعة من كتاب الصوم. قال ولو مات فاقده فاقد الهدي قبل الصوم أي 10 أيام صام الولي عنه 10. لصحيح بالهامش معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه، صام الولي عنه 10 على قول مستنده هاي اللي قلنا صحيح معاوية بن عمار. وعليه ابن إدريس وأكثر المتأخرين. ليش؟ لعموم الأدلة بوجوب قضاء الولي ما فات الميت من الصوم. أرجع لك الضمان لضيف الوقت. عموم الأدلة كرواية حفص بن البختري من خارج الكتاب، أشرنا إليها في كتاب الصوم عن الصادق عليه السلام: فالرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. هناك قول ثاني قال: ويقوى مراعاة تمكنه، تمكن الميت يعني في حال حياته، منها من العشرة أيام في الوجوب وجوب الصوم. فلو لم يتمكن الميت حال حياته لم يجب يعني الصوم عشرة أيام كغيره، كغير هذا الصوم بدل الهدي من الصوم الواجب. يعني مثلا على أيام قضاء ومات، وفرض مثلا شنو ثاني يوم العيد، لا إله إلا الله مثلا، ما صارت عنده فرصة. ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها، فعل الثلاثة في الحج، بينا طبعا في تمام ذي الحجة، وفي السبعة بوصوله الناسك إلى أهله حقيقة أو حكما، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغير بلده، هذا معنى وصوله حكما، ومضي مدة يمكنه الناسك فيها في المدة الصوم. ولو تمكن من البعض قضاه خاصتان، تمكن من يوم واحد مثلا ثاني يوم العيد قضاه خاصتان. والقول الآخر الثالث في المسألة وجوب قضاء الثلاثة خاصتان، وهذا القول قال وهو ضعيف، تكتب دلالتان لا نصا، لأن النص موجود في الصفحة السابقة، وذهب الشيخ الطوسي وجماعة إلى وجوب صوم الثلاثة دون السبعة لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، سلام الله عليه، هذا هو إشارة إليه. سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام، على وليه أن يقضي عنه؟ قال ما أرى عليه قضاء. قال العلامة الحلي في المنتهى: وهذه الرواية لا حجة فيها لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثم قال: ومحل الذبح لهدي التمتع، مسألة ابتلائية جدا، وين يذبح هديه؟ مسألة ابتلائية وبها صعوبة هذه الأيام انصافا. ومحل الذبح لهدي التمتع منى بلا خلاف فيه لروايات، إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء. وصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: فالرجل يضل هديه، يعني يضيع يشرد، فيجده رجل آخر فينحره، قال إن كان نحره بمنى فقد أجزى عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه. نفس الكلام بالنسبة إلى الحلق، ومحل الذبح لهدي التمتع والحلق منى، وحدها حد منى من العقبة، وهي خارجة عن منى العقبة، إلى وادي محسر، هذا بلا خلاف فيه لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: وحد منى العقبة إلى وادي محسر. ويظهر من جعله حدا خروجه، أي وادي محسر عن منى، جعل المصنف أيضا. والظاهر من كثير من الفقهاء أن وادي محسر يعد من منى، أنه أي وادي محسر منها أي من منى. طبعا المسألة في هذه الأيام صعوبة ذبح الهدي في منى، أنقل لك سريعا بعض فتاوى الأعلام. مثلا رأي السيد الإمام أنه المسلخ الجديد يجزي فيه الذبح. السيد الخوئي يقول المذبح الفعلي. مثلا عند السيد خامنئي إذا منع من الذبح في منى يجزي في المكان الجديد الفعلي كما يجزي في مكة. عندك الشيخ الوحيد الخراساني يقول إذا مر مرة في وادي محسر وإلا بمكة يذبح هديه، وإلا في أي موضع من الحرم، منطقة الحرم مكة من مزدلفة. سيد محمد سعيد الحكيم إذا تعذر في منى وجب الذبح خارج منى على الأحوط وجوبا لكن في نفس اليوم. سيد السستاني لا يبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن شنه خارجا عن الحرم، والأحوط الأولى استحبابا في مكة منطقة الحرم. وورد في حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أن مكة كلها منحر، لهذا تلاحظوا كما قرأت الآن بعض الأعلام يقول وإلا يذبح في مكة. طبعا بالنسبة إلى الحلق أكو كلام حول الذبح، حول الحلق عفوا بالمكينة الناعمة على الصفر مثلا يجوز عند السيد السيستاني بالمكينة، السيد محمد السعيد الحكيم كذلك على الصفر بحيث لا يبقى شيء من الشعر عرفان، الشيخ إسحاق الفياض، سيد كاظم الحائري، الشيخ إسحاق يقول المدار على الصدق العرفي يعني بالمكينة على الصفر. وأيضا لعله يوجد بعض الأعلام عندهم هذا الرأي والمراجع يستقبل القبلة ويقول اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. طبعا الحلق على الصرورة متعين عند بعض الفقهاء كالسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ حسين العصفور رحمه الله وجماعة، وبعضهم يقول الأحوط وجوبا الحلق كالسيد الإمام والسيد السستاني والسيد الخامنئي والسيد كاظم الحائري وكم واحد، ويتخير عند السيد الخوئي الشيخ الواحد الخراساني وجماعة لعله هو المشهور أيضا مخير، ولكن الأفضل والأحوط استحبابا أي أن يحلق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.